فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القبر الذي يكون في المسجد هل يهدم المسجد أو ينبش القبر؟ شافيه نوع الأول، إن كان الأول المسجد والقبر حادث فيه فإنه ينبش القبر ويخلى منه المسجد، أما إن كان القبر قبل وبني المسجد عليه فإنه يهدم المسجد. نعم.